بعد ذلك رحلة وسيارة إلى آخره. من الحي في كل هؤلاء؟ وما هو مقياس الحياة؟ هل للحياة مقياس نقيس بها أهذا حي أم لا؟ أهذا يعيش أم ميت؟ حي أم ميت؟ هل هناك ترمومتر أو خط أو مقياس نستطيع أن نزن به هؤلاء الناس؟ النمط الأمريكي أو الغارق بالشهوات أو عبد الروتين أو هذا الرجل الذي لا يقوم ولا ينام ولا يتحرك بل تحمله الحياة وتضعه؟ من من هؤلاء حي حياة حقيقية؟ هنا يقف المسلم لينظر فيعرف كيف يحكم بالحياة على شخص، وكيف يكون هذا الشخص مهما تحرك فهو قبر يسعى على الأرض. المسلم وحده، لأنه يستخي معلوماته من قال الله، قال رسول الله، قال الله وهو العليم. قل أأنتم أعلم أم الله ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل هو الذي يخبرنا كيف نعيش، كيف نحيا، كيف تسمى حياتنا حياة. فيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، معنى الآية أن الأصل أن الإنسان ميت حتى يأتيه الهدى من الله ورسوله فتدب فيه الحياة. يوم يستسلم لله، يخضع لله، يرضى بالله، يطيع الله، فهو حين ذاك تدب فيه الحياة. قال الله عز وجل يعرفنا هذا ويفهمنا إياه أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إيه والله زين للكافرين ما كانوا يعملون. إنك كثيرا ما تسمع سيبني عيش، أنا عايز أعيش حياتي، هي دي الناس اللي عايشة. زين للكافرين ما كانوا يعملون، الذين يظنون أن الحياة إنما هي ركوب السيارات الفارهة والمعيشة في القصور الفاخرة وأكل الملذات والسعي وراء الحرام والتردد على النساء وبيع كل شيء مقابل كأس خمر أو رقصة مع غانية أو ويظنون أن هذه الحياة، والله إن هذا هو الموات، هو الموات. ولذلك سماها الله معيشة، معيشة. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة، معيشة. إنما هو جسد يعيش وليس بحي أبدا. انظر في مقابلها إلى قول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة بخلاف معيشة، معيشة يشترك فيها الإنسان مع البهائم، أما الحياة فهي التي تدب في الأوصال وتجعل الروح تشرق والعقل يضيء والبصيرة ترى وتنفذ. اللهم أحينا حياة طيبة يا رب، إنها الحياة الحقيقية. إخوتان إننا في سبيل كلامنا عن تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، أصلح أولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا. في مسيرة كلامنا عن تربية الأولاد وإن كانت قد طالت فلأنه من المواضيع الخطيرة، فإننا ينبغي أن نعرف أولادنا معنى الحياة ومقياس الحياة. أهل الحياة مقياس؟ نعم. ما مقياس الحياة؟ الإسلام. إخوتاه إن خط الإسلام الذي تقاس به الحياة أشبه شيء بخط الاستواء.